عبر العين بلل ورائي بلل ورائي عبر العين رايح لروح الروح مكتوبة مع أول الصفحة دون الحرفين آخي آخي وكاس الآخ مشروب الله يشغل دوبالي هل شاغل بالي راح وتوبي